بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى أكرمنا في شهر رمضان المبارك بأن فيها ليلة القدر، فقال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذه الليلة العظيمة تلتمس، أي يبحث عن فضلها ويتقصد العبادة فيها، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذه رواية أخرجها الإمام البخاري رحمه الله وغيره. كذلك عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد يعني الخدري، وكان لي صديقا، فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر أوسط من رمضان، يعني يوم 15-16، فخرج صبيحة 20 فخطبنا، وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطي، فمن كان اعتكف معي فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة. القزعة هي السحابة الصغيرة، فجاءت سحابة فأمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل. سقف المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من جريد النخل، أعمدته من سيقان النخل وسقفه من الجريد، والماء نزل. وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية تدل على أنهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر، أي عرفها في تلك السنة، ولكن لحكمة الله سبحانه وتعالى، أي علم بها في تلك السنة، ولكن لحكمة الله سبحانه وتعالى أنه أنسيها. ابن حجر رحمه الله يقول: أنسيها، وهذا لأجل التشريع والأجل الحث على العمل. قال: ورأيت أني أسجد على ماء وطين، حتى قال الراوي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته. في رواية أبي حازم، رواية أخرى في الحديث: انصرفت من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. وهذا يشعر بمعنى أن وجهه صلى الله عليه وسلم كان عليه أثر الماء والطين، حتى قال ابن حجر رحمه الله: من فوائد هذا الحديث ترك مسحة جبهة المصلي والسجود على الماء والطين، قالوا فيه جواز السجود في الطين. وكان التحري هدي الصحابة رضي الله عنهم، فقال: تحروها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وقال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وفي حديث آخر قال هي في العشر أواخر من رمضان. وليلة القدر لها علامات، أكثر هذه العلامات لا تظهر إلا بعد أن تمضي الليلة. ففي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها. وفي رواية عند أحمد من حديث آخر مثل الطست تخرج، الطست يقصد بها دائرية واضحة لا تؤذي العين. كذلك في رواية عن ابن عند ابن خزيمة أنها ليلة، لأن ليلة القدر طليقة يعني ليلة شرحة كما يسموه هنا عندنا في السعودية، ليلة طليقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. وفي حديث عبادة بن الصامت صحابي بن حجر رحمه الله فتح الباري أنها صافية بليجة كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة صاحية لا فيها لا برد ولا حر. وفي رواية عن جابر أنها ليلة مطر وريح، وهذا حديث جابر يفسرها ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعارض. في حديث جابر مرفوع وهي ليلة طليقة بليجة لا حارة ولا باردة، لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها، يعني تتكبل فيها الشياطين مردة الجن، مردة الجن. قال الضحاك يقبل الله توبة التوبة فيها من كل تائب، الله أكبر، وتفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء، وهي من غروب الشمس إلى طلوعها، وهي من غروب الشمس إلى طلوعها. طبعا الرافضة يعتقدون أنها خلاص رفعت مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد ذكره بعض المنحرفين من القرن الثاني الهجري، وهؤلاء الرافضة يتلقون هذا الانحرافات من هؤلاء الناس. أما أنها ظهرت في ليلة 27 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الحديث وقع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن حجر رحمه الله ذكر في أقوال ليلة القدر سبعة وأربعين قول. الصحيح منها أن الأنبياء من قبلنا والأمم من قبلنا كانت أعمارهم كبيرة، ونحن أعمارنا صغيرة، فاختص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة في رمضان وفي العشر الأواخر بليلة القدر زيادة في العمل الصالح. هناك أقوال أنها صبيحة 21، وفيناك أقوال أنها ليلة 23، هناك أقوال أنها ليلة القدر ليلة 23، هناك قول مشهور أنها ليلة 27، وبه جزم أبي بن كعب رضي الله عنه كما أخرج مسلم في صحيحه. الخلاصة يا أخوات أنها ليلة تتغير، أحيانا ليلة 27 وأحيانا ليلة 25 بتغير الزمان وانقلاب الليل والنهار، كذلك هي ليلة قد تظهر في العشر الأواخر في الشفع كما قال ابن تيمية رحمه الله. الآن نقرأ التفسير. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر أي القرآن، وفي آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي ليلة كثيرة البركة، يعني كثيرة الخير والحسنات يراد بها في ليلة القدر. معنى إن أنزلناه أي إن أبتدأنا إنزاله في ليلة القدر. هناك أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول به كثير من العلماء ويقول به المفسرون أن جبريل نزل به جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، وأملاه جبريل على السفرة، ثم كان جبريل ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما نجوما بين أوله وآخره 23 سنة. وهذا باطل. الإمام ابن العربي رحمه الله يقول هذا باطل، ليس بين جبريل وبين الله واسطة، ليس بين جبريل وبين الله واسطة، ولا بين جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام واسطة، ولا بين جبريل وبين محمد صلى الله عليه وسلم واسطة. فليلة القدر بدأ القرآن في النزول فيها، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وطبعا النزول يدل على أنه هناك علو وأسفل، هناك علو وأسفل. والقرآن نزل من عند الله، فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته وفوق عرشه. المسألة الثانية فيها تمييز المنزل وهو القرآن الكريم. في ليلة القدر فيها فائدة على أن القرآن نزل في الليل لم ينزل في النهار، وسميت ليلة القدر ليلة الشرف والفضل، وقيل هي ليلة التدبير والتقدير. سميت ليلة القدر لأنها ليلة التدبير والتقدير. قال مجاهد في ليلة القدر في ليلة الحكم، الله سبحانه وتعالى قال فيها يفرق كل أمر حكيم، يدخل فيه الشرف والرفعة، ومن شرفها نزول القرآن فيها إلى السماء الدنيا ثم نزولها إلى الأرض، ومن شرفها وسلامتها فهي ليلة التقدير والتدبير. العلماء يقولون في تلك الليلة يحدث أن الله سبحانه وتعالى يقدر مقادير السنة من الأرزاق والمصائب، يقدر أن أقواما يرفعهم الله وأقواما يضعهم، يغني الفقير ويبتلى الغني بالفقر ويقسم من السعادة والشقاوة والحياة والموت والمطر والرزق، حتى يكتب فلان في الحج في العام. هذا قول لكثير من العلماء. وقال آخرون يكتب الله سبحانه وتعالى في نفس العام كل شيء إلا السعادة والشقاوة والموت والحياة، فقد فرغ من ذلك في اللوح المحفوظ ونسخ ذلك لملك الموت. قال ابن العربي رحمه الله الإمام المالكي: فتجد الرجل ينكح النساء ويغرس الغروس واسمه في الأموات مكتوب. قوله ليلة القدر خير من ألف شهر، فيها عدة مسائل. أن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الفضل، طبعا يا أخوات أحب أنبه على نقطة يا إخوة كذلك، أن ليلة القدر يكتب فيها مقادير العام، المقادير التي يكتبها الله سبحانه وتعالى، ولله الحكمة البالغة، ما نعرف، نحن ضعاف لا تصل عقولنا إلى الحكم الجليلة للخالق سبحانه وتعالى، هي الكتابة الكونية. حينما خلق الله القلم وقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب لأن تقوم الساعة، وهذا كتابة في اللوح المحفوظ. توجد الكتابة العمرية، حينما يخلق الله الجنين في البطن أمه ويمضي عليها 40 ليلة، وفي رواية 120 يوم، 40 ثم 40 ثم 40، على اختلاف أهل العلم في تأويل أحد الحديث، يأتي الملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. والكتابة الثالثة هي الكتابة السنوية، وهي كتابة ليلة القدر. عن ابن عباس قال: يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة، يعني يكتب من أم الكتاب، يؤخذ في السنة من رزق ومطر وحياة وموت. حتى الحاج قال عكرمة: يكتب حجاج بيت الله في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم. لماذا سميت ليلة القدر؟ قيل أنها سميت ليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها، من قولهم لفلان قدر أي منزلة وشرف. وقيل سميت بذلك لأنها للطاعات فيها قدر عظيم وثواب جزيل. قال تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر. قال الفراء: كل ما في القرآن من قول الله تعالى وما أدراك فقد أدراه، وإذا قيل وما يدريك فلم يدره، أي ما أدراك ما ليلة القدر، أي أعلمك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، بيان فضلها وعظمها وفضيلة الزمان والمكان، وأنها تكون بكثرة ما يقع فيها من فضائل. وقالوا خير من ألف شهر في القيام والصيام والجهاد بالمال والأنفس، تنزل الملائكة والروح فيها، أي تهبط من السماء ومن سدرة المنتهى، فينزلون إلى الأرض ويؤمنون على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجر. والروح هو صنف من الملائكة، وقالوا هو جبريل حينما نزل بالقرآن، لأن الله عز وجل يقول: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أي بالرحمة. وقالوا بعض أهل العلم تنزل الملائكة والروح أي بر أي الرحمة. بعضهم فسر الروح جبريل أنه نزل بالقرآن، وبعضهم فسر الروح أنهم الرحمة التي ينزل بها جبريل عليه السلام مع الملائكة، لقول الله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أي بالرحمة. تنزل الملائكة والروح فيها أي ليلة القدر بإذن ربهم، أي بأمره، من كل أمر، من كل أمر أمر، بكل أمر قدره وقضاه في تلك الليلة إلى السنة القابلة. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي ليلة القدر سلامة وخير كلها لا شر فيها، حتى مطلع الفجر، حتى طلوع الفجر. قال مجاهد هي ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أذى، ويعني بالشيطان هو مردة الجن، وقد يكون إبليس أيضا، الله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا إخواني وأخواتي العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أسأله سبحانه وتعالى أن ينزلنا منزلة العلماء العاملين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعافية، وأن يمن علينا بالستر، وأن يمن علينا بالمغفرة، وأن يمن علينا ويجعلنا ممن يدركون ليلة القدر إيمانا واحتسابا فيغفر له، وممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا فيغفر له، وأن يغفر لنا والدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مفتنا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم جنبنا وجنب أبنائنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اختم لنا برضوانك والعفو من نيرانك، واختم لنا حياتنا بلا إله إلا الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أخوكم عبد الباسط قاري، مكة المكرمة، رمضان 1437.